تلقائي كده. الإنسان اللي تلاقيه بيحافظ على الفرائض خليه يحافظ على الفجر وعلى الظهر وعلى العصر وعلى المغرب وعلى العشاء ويؤدي الصلوات الخمس في أوقاتها، انظر إليه بعد ذلك، انظر إليه بعد ذلك، ولذلك المسألة حتنقلب عنده إلى خلاص بيحب ويحب أن يستزيد ويرى أن الزيادة خير، كما جاء في الحديث الصحيح: ولا يزال عبدي يتقرب، حديث قدسي، إلي بالإيه؟ ها؟ بالنوافل. فالنوافل مما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى حتى أحبه، حتى أحبه. فمما لا شك فيه أن نحن نريد أولا الالتزام بالإيه؟ بالفرائض. إن التزمت بالفرائض إن شاء الله هذا سيعودك على الإيه؟ على النوافل وعلى حب النوافل. ولذلك لا تشق على أحد، يعني لما يجي واحد تارك للصلاة كما قال أهل العلم تارك للصلاة، ثم أنت بعد هذا تحببه في الصلاة وتريد أن تعوده عليها، فقط تقول له بقى خلي بالك الظهر قبل كذا والعصر كذا والمغرب كذا والعشاء كذا، يقول لك طب والله أنا مش قد بقى غير الفرض بس، تقول له لا لا لا، وانت لما تقول كذا انت تبقى بلطجي. يا راجل اتق الله، يقبل منه الأصل، الأصل، فإذا داوم على الأصل هو بتلقائية والله سيذهب إلى الفرع بقى. أول حببه فين؟ ها؟ في الأصل، واجعله ممسكا به كما يبين هذا الحديث، ورغبه في هذا الأصل. إذا قبله هو بتلقائية بعد هذا سوف يوسع على على على نفسه، على نفسه. هذا هو الحديث أو تلك هي الرواية التي ذكرها الحافظ ابن عساكر لهذا الرجل وهو أحمد ابن علي البصري، تلك هي الرواية الوحيدة التي ذكرها له. انتقل بعد هذا إلى أحمد آخر وهو الحادي عشر، وهو أحمد ابن علي ابن أحمد الملقب بأبي العباس البصري. طبعا الأولاني كان ملقب بأبي الايه؟ الحسن، واللي هي بقى أو مكنى بأبي الحسن. الكنية بتفرق، الكنية بتفرق، ولذلك لما بيجي يفهرسوا للرجال هتلاقي أسماء كثيرة جدا متشابهة والنسبة واحدة، يعني هتلاقي 50 أحمد منتسبين للبصرة خلاص، وتلاقي كل مثل اللي قدامك ده أحمد ابن إبراهيم، واخد بالك، ابن علي، كل قدامك كده يجوا يروح حاطين لك كده في الفهارس كلمة بقى في الآخر، ده التميمي، ده البصري. النسبة دي بتفرق، مفيش الكنية، كله بصري، الكنية بقى، ده المكنى بأبي العباس، ده المكنى بأبي الحسن، واخد بالك، الحاجات دي بتفرق كتير جدا، بتفرق كتير جدا. ولذلك راوي عن راوي بيختلف، مع ان قد يكون هناك تشابه في الايه؟ تشابه في الاسماء، تشابه في الاسماء. ولذلك بعض كتاب الحديث كان لابد ان يكتب الكنية دي او النسبة حتى يميز الراوي عن غيره، غيره. ولذلك كان بيقع لبس، لبس عند بعضهم إذا قرأ اسما غير منتسب أو غير مكنى يفتكر واحد تاني، يفتكر واحد تاني، تمام. بنفرق بينهم إزاي بقى؟ يعني افرض أنا وجدت حديثا الاسم فيه مشترك، خلاص جاب لي أحمد بن علي، أنا مر عليا كم أحمد بن علي دلوقتي، وبعدين اللي كتب الحديث ما قاليش بقى لا المكنى بأبي العباس ولا المكنى بالبصري ولا المكنى بأبي الحسن ولا المنتسب إلى كذا، أعرف أنه واحد في الخمسين أحمد بن علي دول، تعرفوا إزاي؟ الله يرضى عليك، الشيوخ وتلاميذه الاثنين مع بعض، الاثنين مع بعض، كل واحد من دول. وطبعا انا ما بذكرلكش الكلام ده، الكلام ده موجود في الكتاب، مش هقعد اقوله لك، هقعد اقول لك روى حدث عن فلان وعن فلان وعن فلان وعن فلان وعن فلان وحدث عنه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، طبعا ولا الكلام ده يعني معاك خلاص، وفي نفس الوقت انت مش من المشغلين بهذا العلم عشان نقعد نقول لك كل ده. فبيتعرف بشو كل واحد من دول هتلاقيه ذاكرين شيوخه وتلاميذه. فلما يجي احمد بن علي قبله مثلا سليمان التيمي، بعده